كلنا يرجو أن يكون من حزب الله المفلحين وأوليائه المقربين. لكن السؤال: ما الطريق الذي يوصلنا إلى ولاية الله عز وجل؟ الجواب: أيها المسلمون عباد الله، فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث القدسي العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله، يخبر فيه ربنا سبحانه أن الذي يعادي أولياءه فهو محارب لله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، هل لك بحرب الله من طاقة؟ هل لك بحرب الله من طاقة؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف أكون وليا لله؟ قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. التقرب طلب القرب من الله عز وجل. الذي يريد أن يكون قريبا من الله فعليه أن يحرص على الفرائض، يحرص على الصلوات الخمس المكتوبات مع جماعة المسلمين، يؤديها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، يحرص على صيام رمضان أن يصوم صياما شرعيا كاملا يصوم فيه سمعه وبصره وجوارحه مثل ما تصوم بطنه، يحرص على أداء الزكاة المفروضة، يحرص على الإتيان بحجة الإسلام، يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفرائض التي هي أحب الأعمال إلى الله. ثم بعد ذلك يكثر من النوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يقتصر على الصلوات المكتوبات، بل يحرص على السنن الرواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يحرص على أن يصلي قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يحرص على 2 قبل صلاة المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء: يحرص على أن يتقرب إلى الله بنوافل الصيام كصيام عرفة وتاسوعاء وعاشوراء وصيام أيام من شهر الله المحرم وصيام الثلاثة البيض وصيام الاثنين والخميس. يحرص على المتابعة بين الحج والعمرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتقرب إلى الله عز وجل بالصدقات بنوافلها بعدما أدى الزكاة المفروضة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قال علماء الحديث: معنى قول ربنا جل جلاله كنت سمعه وبصره ويده ورجله في ذلك معاني. المعنى الأول أن كليته مشغولة بالله عز وجل، سمعه، بصره، يده، رجله، سائر جوارحه مشغولة بالله لا بأحد سوى. معنى ثان على تقدير مضاف محذوف، كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، كنت حافظ بصره الذي يبصر به، كنت حافظ يده التي يبطش بها، كنت حافظ رجله التي يمشي عليها. معنى ثالث، كنت سمعه الذي يسمع به، أي يوفقه الله عز وجل ألا يصرف تلك الجوارح إلا فيما يحبه الله، فلا يسمع بأذنه ولا يرى ببصره ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا فيما يحبه الله ويرضاه. معنى الرابع، كنت سمعه الذي يسمع به، أي يؤثر محبة الله ويرجو رضاه ويحب طاعته مثل ما يحب هذه الجوارح. الواحد منا لو عرض عليه المال الكثير من أجل أن يتبرع بسمعه أو ببصره أو بيده أو برجله فإنه لا يرضى، لأنه يحب هذه الجوارح ويؤثرها. أولياء الله رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم أجمعين يحبون رضا الله ويؤثرون محاب الله مثل ما يؤثرون هذه الجوارح، أسماعهم، أبصارهم، أيديهم، أرجلهم. معنى خامس، كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يحصل له منافعه وينصره على أعدائه بحيث يكون له بمثابة سمعه وبصره ويده ورجله التي يستعين بها على تحصيل منافعه والنصر على أعدائه. قال الله عز وجل: ولئن استعاذني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. أولياء الله الذين تقربوا إلى سيدهم وآثروا رضا مولاهم، حافظوا على الفرائض واستكثروا من النوافل وشغلوا جوارحهم بما يحبه ربهم جل جلاله، هؤلاء إن دعوا ربهم أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استعاذوه أعاذهم، وإن استهدوه هداهم، وإن استنصروه نصرهم، لا يخذلهم الله عز وجل. هؤلاء أولياء الله، على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، هم القوم إن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجملوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا في النازلات وأجملوا. منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك الذي قال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكافرين، لله علي إن أشهدني مشهدا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس، فر من فر وأدبر من أدبر وتولى من تولى، قال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم أخذ سيفه رضي الله عنه وهو يقول: واهل لريح الجنة إني لا أجدها من دون أحد. يقول الصحابي: فلم أستطع يا رسول الله ما فعل. دخل في صفوف المشركين يهدهم بسيفه هدا حتى مزق مزقا مزقا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فوجدنا في جسده نحو من 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه. هذا الرجل المبارك كان من أولياء الله. وقعت حادثة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها اشتجرت مع جارية فكسرت سنها، فطلبوا من أهلها العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال له: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضي أهلها فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يحلف على الله عز وجل والله سبحانه يبر قسمه. من هؤلاء البراء بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله كل ضعيف متضعف أشعث أغبر في طمرين، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، في سرية من السرايا لقي المسلمون أعداءهم من المشركين، فقال المسلمون: يا براء، أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافهم. فتقدم البراء رضي الله عنه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم. فأجاب الله دعاءه وانتصر المسلمون. فلما كانت غزوة أخرى قال المسلمون: يا براء، أقسم على ربك. قال: اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول قتيل في سبيلك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه. من أولياء الله عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم أحد دعا الله عز وجل فقال: اللهم إني أسألك أن تلقيني عدوا شديدا بأسه عظيما حرده، يقاتلني وأقاتله، فيقتلني فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك فسألتني عبدي لما فعل فيك ذلك، أقول من أجلك يا رب. يقول سعد رضي الله عنه: فرأيته عشية أحد وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط، أقسم على الله عز وجل فأبره الله. منهم النعمان بن قوقل رضي الله عنه، يوم أحد قال: اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة. فقتل رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم النعمان على ربه فأبره الله. أبر الله قسمه. من هؤلاء أيها المسلمون عباد الله سعد بن أبي وقاص، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وأرشده عليه الصلاة والسلام، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك ليكن طعامك حلالا، لا تأكل حراما، أطب مطعمك تجب دعوتك. لما جاء بعض الناس فزعم أن سعدا لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة، قال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير رحمه الله راوي الحديث: فلقد رأيت ذلك الرجل قد سقط حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهم، فإذا قيل له اتق الله كان يقول: أنا شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. سمع سعد رضي الله عنه رجلا ساء أدبه وقل ورعه يقع في علي وعثمان عليهما من الله الرضوان، فوعظه سعد، قال له: اتق الله، لا تؤذني في إخواني. لكن الرجل مرعوى، أخذته العزة بالإثم، واستطال بلسانه في أولياء الله، فدعا عليه سعد، قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فجاء جمل ناد، جمل شارد، فما زال يخبط ذلك الرجل بيديه ورجليه حتى جعله بين كركرته والأرض، فطحنه طحنا. استجاب الله دعوة وليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهكذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة عليه من الله الرضوان، ادعت عليه امرأة بأنه قد ظلمها وأخذ شيئا من أرضها، فتعجب سعيد لما دعي إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القضاء، قال للمرأة: أنا آخذ أرضك بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان بن الحكم: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت المرأة إلا يسيرا حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في حفرة فكانت قبرها. استجاب الله دعاءه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. أيها المسلمون عباد الله، ما كانت ولاية الله قاصرة على الصحابة، بل في هذه الأمة أولياء لله عملوا بطاعته وسارعوا إلى مرضاته، حرصوا على السنة وأحيوا ما مات منها، ودعوا الناس إليها، وتقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فكان دعاؤهم مستجابا. من هؤلاء إمام التابعين الحسن بن يسار البصري رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل في مجلسه، في مجلس العلم، يأتيه رجل من الخوارج يؤذيه بلسانه مرة بعد مرة، والحسن يحلم عنه ويصبر عليه ولا يقابل إساءته بمثلها. فلما أكثر الرجل وجاءه مرة ووقف عليه مشاتما ومهددا، قال: اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك واستطال علينا بلسانه، اللهم اكفنيه بما شئت. فخر الرجل في مكانه على وجهه، وما حمل إلى بيته إلا ميتا. استجاب الله دعاء هذا العبد الصالح. ومن هؤلاء كذلك أيها المسلمون عباد الله محمد بن المنكدر، عبد صالح ولي من أولياء الله، خرج مع المسلمين في غزوة من الغزوات، وبينما هم يمشون إذ قال قائلهم: إني لأشتهي جبنا رطبا. قال له محمد بن المنكدر ولمن معه: يا عباد الله، استطعموا الله يطعمكم وادعوه يجبكم. فدعا القوم ربهم عملا بوصية هذا العبد الصالح، فما مشوا إلا قليلا حتى وجدوا مكتلا مخيطا فإذا فيه جبن رطب مثل ما سألوا الله عز وجل فطفقوا يأكلون منه. قال قائلهم يا ليته كان عسلا. فقال له محمد بن المنكدر إن الذي قدر على أن يطعمكم جبنا قادر على أن يطعمكم عسلا. فما مشوا إلا قليلا حتى وجدوا غرفا أي كيسا مغلقا ففتحوه فإذا فيه عسل. الله جل جلاله يقول لنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا أيها المسلمون يا عباد الله إننا في زمان نحتاج فيه أن نجدد الثقة بالله عز وجل، نحتاج فيه أن نقوي الصلة بالله، أن نقرع أبواب السماء، أن نلجأ إلى الله ليكشف ما بنا من ضر، ليغير الله ما بنا من سوء، من أجل أن يقيمنا الله على صراطه المستقيم. فإنه جل جلاله قد قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم، وقال وقوله الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال وقوله الحق واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء لدينا وخشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا بلقائك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أولياء الله عز وجل الذين لو أقسموا على الله لأبرهم ولو دعوه أجابهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الصالح والإمام العدل شكي إليه قحط أرضه وهو بالبصرة، فخرج رضي الله عنه إلى البرية، خرج إلى الفلاة فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل بالسقيا، فأنزل الله عز وجل من السماء مطر سقت أرضه وما جاوزت أرضه إلا يسيرا. من هؤلاء العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في غزوة من الغزوات فعطش القوم، فتقدم العلاء عليه من الله الرضوان فدعا الله عز وجل قائلا يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، إنا عبادك خرجنا في سبيلك نقاتل أعداءك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نشرب منه ونملأ أوعيتنا ولا تجعل لأحد غيرنا فيه نصيبا. فما مضى القوم إلا يسيرا حتى وجدوا نهرا يجري بماء السماء، شربوا حتى ارتووا وملأوا أوعيتهم وسقوا ركائبهم. ثم من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان إلى الموضع نفسه فما وجد فيه قطرة ماء، كأنه ما كان به ماء قط. استجاب الله عز وجل لدعوة ذلك العبد الصالح. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان أميرا على البصرة شب حريق في أخصاص القوم، والأخصاص البيوت التي من خوص، شب حريق في أخصاص القوم فاحترقت كلها إلا خصا في وسطها، بيتا في وسط تلك البيوت. فجاء أبو موسى رضي الله عنه فسأل صاحب البيت: ما بال خصك لم يحترق مع ما احترق؟ فقال له: إني أقسمت على ربي ألا يحترق. قال أبو موسى رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي رجالا طلصا رؤوسهم، غبرة وجوههم، دنسة ثيابهم، لو أقسموا على الله لأبرهم. الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. يا من أصابه الضر، يا من نزل به الفقر، يا من أحاط به الكرب، يا من أقعده الهم، اقرأ أبواب السماء في ساعات الإجابة، فإن ربنا جل جلاله أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. يسمع كل نجوى ويكشف كل بلوى ويجيب كل شكوى، لا تختلط عليه الأصوات ولا تتشابه عليه اللغات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء. وقد قال ربنا جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم استجب لنا كل دعاء، وحقق لنا كل رجاء، واكشف عنا كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء يا رب الأرض والسماء. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجانا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، ونفس عن كل مكروب مسلم، وفرج عن كل مهموم مسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تجيب دعاء المضطرين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عرض الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.